إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من فقه أسماء الله الحسنى من كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة. الله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، وخصه من بين المخلوقات بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته. هذا الإنسان الله عز وجل يريده خليفة في الأرض، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويحكم في أرضه بأمر الله عز وجل. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان ليكون في الدنيا خليفة في الأرض، ويوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق فيه ثلاث أواني، خلق فيه ثلاث أواني: آنية المطعومات، وآنية المعقولات، وآنية الإيمانيات. آنية الطعام هي المعدة التي أمر هذا الإنسان أن يأكل من الطيبات ويجتنب الخبائث، ليكون هذا الجسم سيارة متقنة متينة تنقله من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان. والآنية الثانية العقل الذي في الدماغ، هذه آنية المعلومات، تجمع المعلومات وتخزنها في ملفات في هذا العقل الذي يتسع لمليارات الجمل والفوائد والمعلومات. والآنية الثانية الثالثة هي القلب، وهي آنية الإيمان، وهي محل نظر الله عز وجل. هذا القلب هو عرش الصفات التي يحبها الله عز وجل. والله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليمتلئ هذا القلب بالإيمان وبالصفات التي يحبها الله عز وجل. ومعرفة أسماء الله الحسنى من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. لا بد أن أعرف المعبود قبل العبادة، لا بد أن أعرف معبودي ومن أعبد وماذا له من الأسماء وماذا له من الصفات قبل أن أعبده. فهذه الآنية هي محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ماذا في قلوبكم من الإيمان والتوحيد، وماذا على أجسادكم من الأعمال الصالحة التي بينكم وبين ربكم وبينكم وبين خلقه جل جلاله. فهذه الآنية لابد أن تملأ بالإيمان حتى ينشط الجسد للطاعة. وغذاء البدن كما نعلم هو من الطعام والشراب من نباتي وحيواني، ومن الأشربة المختلفة من ماء وحليب وعسل وغير ذلك من الأشربة التي خلقها الله من الأشياء الطيبة. أما هذا القلب فله مغذيات، ومغذيات القلب سبعة: معرفة الله، ومعرفة أسمائه، ومعرفة صفاته، ومعرفة أفعاله، ومعرفة خزائنه، ومعرفة وعده، ومعرفة وعيده. فمعرفة معرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم شيء وأفضل شيء كما سيتبين لنا. فهذه مغذيات القلوب لترتفع عن الرتبة البهيمية والرتبة السبعية والرتبة الإبليسية إلى الصفة الملائكية التي مزاجها سمعنا وأطعنا. فالملائكة لكمال معرفتهم بالله هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم بأمره يعملون لكمال معرفتهم بالله عز وجل. لكن أعظم مخلوق خلقه الله هو هذا الإنسان الذي خلق الله بيده، وأكبر عالم على وجه الأرض أكبر عالم بين المخلوقات كلها هو آدم صلى الله عليه وسلم، وعلم آدم انتقل إلى الأنبياء، وعلم آدم وجميع الأنبياء انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فكيف نحن نغذي هذا القلب بالإيمانيات حتى يمتلئ إيمانا ورحمة وشفقة وخشوعا للرب وتوكلا عليه وخشية له؟ لا بد من معرفة المعبود قبل العبادة، ومعرفة الآمر قبل أمره. فلا بد أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كثيرة وليس لها حصر، ولا تحد بعدد معين، ولا يحيط بعلمها إلا الرب الذي تسمى بها واتصف بها جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، ولهذا أمرنا الله بالتعبد بها ودعاء بها وتوحيده بها. وهي على ثلاثة أقسام، أسماء الله عز وجل على ثلاثة أقسام. منها ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، لم يعلم به أحدا من خلقه، استأثر الله بعلمه. ومنها ما علمه الله بعض خلقه ولم ينزله في كتابه، ومنها ما بينه الله في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله جل جلاله من الأسماء الحسنى 99 اسما، من أحصاها وحفظها وعمل بمقتضاها ودعا الله بها أدخله الله الجنة. والحمد لله رب العالمين، قد أحصينا بفضل الله منها في هذا المجموع الذي هو كتاب التوحيد أكثر من 106 أسماء ذكرناها مقرونة بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم معرفتها وحفظها وفهمها والتصديق بها ودعاء الله بها وحسن التعبد لله بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. رجعه الإمام أحمد بسند صحيح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، متفق عليه. وفي الحديث اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رجعه الإمام مسلم. وهذه الأسماء الحسنى بالغة في الحسن والجمال كماله ومنتهاه، ولا الحسن الكامل التام المطلق فلا أحسن منها بوجه من الوجوه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأسماء الله عز وجل أحسن الأسماء، وصفاته أحسن الصفات، وأفعاله أحسن الأفعال، ومخلوقاته أحسن المخلوقات، وأحكامه أحسن الأحكام، وشرائعه أحسن الشرائع جل جلاله، وكتبه أحسن الكتب، ورسله أحسن الرسل، وأوامره أحسن الأوامر، وثوابه أحسن الثواب. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، لماذا؟ لأنها تدل على صفات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل، فهي أسماء مدح وحمد وثناء، وأسماء تمجيد وتعظيم وإجلال، وأسماء رحمة ولطف وإحسان. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله جل جلاله، الله عز وجل لجلاله وجماله وعظمته وكبريائه وإحسانه وإنعامه لا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولا يوصف إلا بأحسن الصفات، ولا يحمد إلا بأحسن المحامد، ولا يعبد إلا بأحسن العبادات. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا الله عز وجل من علينا فأظهر لنا من أسمائه وصفاته ما هو موجود في كتابه وما هو منثور في مخلوقاته، نقرأه في مخلوقاته العظيمة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أسماء الله عز وجل، الله عز وجل بينها بصريح القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأسماء الله وصفاته، كيف نثبت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ لا نتجاوز القرآن والحديث. أسماء الله وصفاته توقيفية، فنثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته، وننفي عن الله من الأسماء والصفات ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا نتجاوز القرآن والحديث ولا نقدم العقل على الوحي، بل نجعل الوحي هو الحاكم، ولا نقول على الله بلا علم، ولا نعمل إلا بما أنزل الله من كتاب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وأسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في القرآن والسنة نؤمن بها كلها ونعبده بموجبها. وأسماء ربنا أحسن الأسماء، وصفات ربنا أوسع من أسمائه، وأفعاله أوسع من أسمائه وصفاته، وأسماء وصفاته وأفعاله كلها دالة على ذاته وجلاله وجماله. ربنا عز وجل أسماؤه أحسن الأسماء، وصفات ربنا عز وجل أوسع من أسمائه، يعني الأسماء أخص من الصفات، الصفات واسعة. فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه. وأفعاله أوسع من أسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها دالة على جلاله، على ذاته وجلاله وجماله. فكل اسم من أسماء الله الحسنى نشتق منه صفة. فالله سمى نفسه الخالق الرازق المصور، وصف نفسه بأنه يخلق ويرزق ويصور. وليس كل صفة من صفاته جل جلاله يؤخذ منها اسم لله عز وجل. فالله وصف نفسه أنه يرسل وينزل ويكشف ويقلب ويقلب ويشاء ويريد، ولا يسمى بالمرسل والمنزل والكاشف والمقلب والشائي والمريد، لأنه لم يسمي به نفسه وإنما وصف به نفسه، فنصفه بذلك ولا نسميه به ولا نتجاوز القرآن والحديث. وليس كل فعل لله يؤخذ منه صفة الله. فالله أخبر أنه يمكر ويكيد ويخدع وينسى ويفتن ونحو ذلك، فلا يوصف الله بذلك إلا مقرونا بسببه، ولا يسمى به كذلك، فلا يقال الماكر والفاتن، بل يقال يمكر الله بمن مكر بأوليائه يعني مقيدا، ويكيد من كاد أوليائه، ويخدع من يخادعه، خادعون الله وهو خادعهم، وينسى من نسيه، نسوا الله فنسيهم، ويزيغ من زاغ عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا في باقي الأفعال المماثلة لا يوصف الله بها إلا مقرونا بسببه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. مقصود الدين أمران: معرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعبادته بموجب تلك المعرفة. أولا نعلم أنه لا إله إلا الله، ثم تأتي العبادة بالاستغفار والدعاء وأنواع الطاعات والعبادات. الأسماء الحسنى في كتاب التوحيد أو في باب التوحيد بمنزلة الرأس من الجسد. وأركان الإيمان بأسماء الله وصفاته 3، حتى نثبت لله من الأسماء والصفات ما يليق بجلاله وننفي عنه ما لا يليق بجلاله، لا بد أن تكون عندنا هذه القاعدة العظيمة أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته ثلاثة. الأول تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال. منزه خالق السماوات والأرض ربنا جل جلاله الكبير المتعال الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أول صفة منزه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين المحدثين في الذات والأسماء والصفات والأفعال. الثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من الأسماء والصفات. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله. يعني مثلا الله عز وجل ينزل، والمعروف عن المخلوق أنه إذا نزل من مكان إلى مكان وانتقل من مكان إلى مكان خلا منه المكان الأول، لكن الله عز وجل قد استوى على عرشه، هو ينزل إلى السماء الدنيا، لكن لا نعلم كيفية نزوله كما نعلم كيفية ذاته. ونعلم أن الإنسان يتكلم بفم ولسان وأسنان، والله عز وجل يتكلم، لكن كلامه على ما يليق بجلاله، ليس على شيء، يعني لا يشبه شيء من خلقه، لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فنحن نقطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله، فكما لا نعلم كيفية ذاته سبحانه لا نعلم كيفية أسماء وصفاته وأفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا بد من هذه الأمور العظيمة في باب الأسماء والصفات. ومقصود الدين كله معرفة الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده ودعائه، لأن لما يستحقه من الإجلال والتعظيم والتكبير، لا للمنفعة. المنفعة عبادة العبيد، والعبادة لله عز وجل. العبيد ينتظرون أجرا على العمل، لكن العارف الذي وصل إلى درجة اليقين يعبد الله لأنه أهل أن يعبد وأهل أن يحمد وأهل أن يشكر وأهل أن يكبر لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى جل جلاله. هذه عبادتنا له عبادة اعتقاد وتعظيم وإجلال، لا عبادة لما، بس هو كريم يعطي على الحسن عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، هو كريم. لكن نحن نعبده لذاته وجلاله وجماله وعظمة أسمائه وعظمة صفاته. هذه عبادة الأحرار الذين عرفوا من يستحق العبادة فعبدوه كما يليق بجلاله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذه أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته، أن ننزه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال. الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من الأسماء والصفات. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله. كما لا نعلم كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية أسماء وصفاته وأفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أعظم شيء في الدين معرفة الله عز وجل، أعظم شيء، وعبادته بموجب تلك المعرفة بثلاث صفات: بالتعظيم لأنه هو العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، الرازق الذي خلق كل رزق وأوصله إلى كل مرزوق، القادر على كل شيء، القاهر لكل شيء، المحيط بكل أحد جل جلاله. هذا أعظم شيء في الدين. وأسماء الله عز وجل كما مر بنا بأقسامها الثلاثة كثيرة لا تعد ولا تحصى، أعلمنا الله منها بأسماء وحجب عنا أسماء، وسيظهر الله من أسمائه وصفاته في يوم القيامة في وقت حشر الناس والفصل بينهم، ثم يظهر لعبده المؤمن من جلاله وجماله في الجنة، يعني من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن أسمائه وصفاته ما لم يكن يحسنها الآن، لأن الجنة المخلوقة معدن الحواس، تلذذ بالطعام والشراب والنكاح واللباس والمطعومات والمشروبات والمسكنات وغيرها. الجنة معدن الأشياء الحسية من أنهار الخمر والعسل ومن المطعومات والمشروبات. وكذلك في الجنة ما هو أعظم منها الذي هو رضوان الله عز وجل، حيث الله عز وجل يعلمنا من أسمائه وصفاته ما لا نحسنه الآن. في الجنة روح وريحان ورضوان من الله أكبر، حتى تسعد القلوب وتمتلئ محبة وتعظيما لله، وكذلك تأنس الأجساد بالطعام والشراب الذي لا ينقطع أبدا، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فالجنة الحسية معدن الحواس، والصفات ولذة القلب هو بمعرفة معبوده وفاطره جل جلاله. الله أعلمنا الآن بأشياء بأسمائه وصفاته ما يجعلنا نعظمه ونكبره ونحمده ونشكره على نعم التي لا تعد ولا تحصى. فلا بد من التعرف على الله، لا بد أن نعرف العليم والكبير والقوي والقاهر والقادر حتى يمتلئ القلب الإيمان، كما امتلأت يعني المائدة بالطعام واستفاد الجسد، كذلك هذا القلب حتى يرتفع منسوب الإيمان لا بد من ملئه بالإيمانيات. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الإيمانيات تملأ القلب إيمانا وتوحيدا وتعظيما ويقينا، فيأمر هذا القلب الجوارح بالطاعة والتسليم لأمر الله فعلا أو تركا. فبالبيئة الإيمانية نتعلم الإيمان، تعلم الإيمان الذي ينشط البدن للطاعة ويحرك الجوارح بالعبادة، ويجعل هذا البدن يتحرك بالأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. وأسماء الله الحسنى، دلالة أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى كلها مترادفة في الدلالة على الذات، تدل على كلها تدل على ذات الله عز وجل، متباينة في الدلالة على الصفات. يعني الله اسم على الله عز وجل، اسم الله الأعظم. الحكيم اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة أخرى وهي الحكمة. الرزاق يدل على ذات الله وعلى صفة الرزق التي يرزق بها الله عباده. فأسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل كلها مترادفة في الدلالة على الذات، متباينة في الدلالة على الصفات، لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه، كالخالق والرازق والكريم وغيرها من الأسماء الحسنى. فكل أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله وتدل على صفات متعددة للرب، كالخلق والتصوير والعلم والقدرة والرزق والكرم وهكذا، كما قال سبحانه: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأسماء الله عز وجل الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام تدل على الذات وأوصاف تدل على صفة الله عز وجل وأنه متصف بالصفات العلى، فهي أعلام باعتبار دلالته على الذات، كما يقال للجبل جبل وللبحر بحر ولفلان صالح أو محمد. كذلك هذه الأسماء كلها تدل على الذات، أعلام هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وبقدر العظيم تكون أسماء عظيمة وكتب عظيمة وأوامر عظيمة وثواب عظيم وعقاب عظيم. فكل عظيم له أسماء عظيمة وكثيرة، فالله عز وجل أسماؤه أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني من صفات الجلال والجمال. هذا الكلام الذي نقوله لا بد أن يعقله العقل، العقل وظيفة الأذن السمع، وظيفة العين الإبصار، هذه أواني للمبصرات وهذه أواني للمسموعات، والعقل آنية للمعقولات. لا بد أن نعلم الدين يعني دراية وفقها وإيمانا، هذه أمور لازمة تكون بين يدي معرفة الخالق جل جلاله، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصافه باعتبار ما دلت عليه من المعاني من صفات الجلال والجمال لله عز وجل. فالحي القيوم السميع البصير والعزيز العليم وغيرها من الأسماء الحسنى كلها أسماء لمسمى واحد هو الله عز وجل، لكن للحي معنى خاص وللقيوم معنى خاص وللسميع معنى خاص. فالحي يدل على صفة الحياة، ومعنى حي يعني له كمال الحياة لا ينام أبدا، هو الحي الذي، والحي يقتضي أن يكون عالم وقادر وقوي وقاهر، فله من كل ذلك أعلاها، له من الأسماء أحسنها ومن الصفات أعلاها. فالحي يدل على صفة الحياة، والسميع يدل على صفة السمع وأنه يسمع كل شيء بل يسمع الكلام قبل أن نتكلم به. والعليم يدل على صفة العلم أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو عالم الغيب والشهادة، ويعلم ما في الدنيا والآخرة، ويعلم السر وأخفى. السر هو ما أسررته الآن في قلبي، أسررته عن فلان أو فلانة، وأخفى ما سوف أسره في المستقبل، الله يعلمه قبل أن يأتي في قلبي، يعلم السر وأخفى جل جلاله. وأسماء الله الحسنى كما أنها متعددة فهي كذلك متفاضلة في المعاني، وفيها اسم الله الأعظم الذي أخفاه جل جلاله في أسمائه الحسنى ليتعبد الخلق بجميع أسماء الحسنى. الله أخفى ليلة القدر في الليالي، وأخفى ساعة الجمعة بين الساعات، وأخفى جل جلاله اسمه الأعظم في أسماء الحسنى حتى نتعبد الله أو نعبد الله عز وجل بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ويقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. الله عز وجل اسمه الأول، وحظي من هذا الاسم أن أكون الأول في العبادة، في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في قيام الليل، في الإحسان إلى الخلق، في التعليم، في أي أمر من الأمور. الله أخبرني وعلمني، لأن القرآن أخبار وأوامر ونواهي. القرآن ثلاث أقسام: أخبار وأوامر ونواهي. الأخبار قسمان: خبر عن الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله، وخبر عن المخلوق أيا كان من سماء وأرض وإنس وجن وملائكة. والأوامر قسمان كذلك: أوامر الفعل وأوامر الترك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوامر فعل، ادعوا إلى سبيل ربك أمر فعل، ولا تقربوا الزنا أمر بالترك. هذا القرآن. فاسم الله الأعظم مخفي في أسماء الله الحسنى لنعبد الله بموجب تلك الأسماء، والمطلوب أن نتخلق بهذه الأسماء، بهذه الأسماء. الله عز وجل هو الرزاق، وأنا الله عز وجل رزقني مالا أو علما أو خلقا، لا بد أن أتخلق بهذا وأكون رزاق. أنفق مما رزقني ومما رزقناهم ينفقون. أنفق علما، أنفق سماحة، أنفق رحمة، أنفق دعوة، أنفق إحسانا إلى الخلق. أنفق، تنفق مما أعطاك الله. الله أعطاني فأعطيته، وعلمني فعلمت، وأكرمني فأكرمت. كل شيء من فضله جل جلاله، هو الذي خلقني وهداني. الله عز وجل حكيم. حظي من هذا الاسم ما هو؟ الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الله بيّن أسماء وصفاته لنتخلق بها ونعبد الله بمقتضاها على شاكلة العبودية. هو له الكمال المطلق في الملك والعظمة والكبرياء، وأنا دون ذلك. الله يحب من يتصف بصفاته كما أحب من يتصف بصفاته في الدنيا وأنس به، كذلك الله عز وجل يكون جليس يوم القيامة من أهل الصفات، أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل الفضائل. لا بد من معرفة هذه الأسماء، ونعطي كل الوقت لمعرفة الإله المعبود حتى نعبده بمقتضى أسمائه وصفاته. أقسام أسماء الله الحسنى: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وهي من حيث معانيها أربعة أقسام. الأسماء الأول: الأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب جل جلاله. والصفة الذاتية هي كل صفة لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الذات، ولا تعلق لها بالمشيئة. يعني مثل الحياة الآن، أنا حي، هذه الحياة لا تنفك عن الإنسان، إذا انفكت مات الإنسان وانتقل من حي إلى حال. الله عز وجل له صفات ذاتية لا تنفك عنه أبدا، ولا تعلق لها بالمشيئة، يعني بالفعل والترك. ومن هذه الأسماء: الله الحي القيوم السميع البصير العليم الخبير. العليم صفة ذاتية لا تنفك عنه أبدا، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. هو الخبير الذي يعلم بجميع ما في النفوس وجميع ما يكون من الأسرار والشاهد والغائب وغير ذلك من كل شيء يقع في ملكه. هو القوي الذي لا أقوى منه جل جلاله، والقوة لا تنفك عنه. هو قوي قبل أن نعرف أنه قوي. هو قوي وليس في الكون قوي غيره، وكل قوة في المخلوقات من قوته، هو أعطاها القوة فقويت، ولو سلب عنها القوة لعادت ضعيفة. هو العزيز كذلك، هو العلي، وهو الكبير الذي لا أكبر منه، وأمثال ذلك من الأسماء. هذه الصفات ذاتية لا تنفك عن الرب جل جلاله. القسم الثاني: الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب جل جلاله. والصفة الفعلية هي كل صفة تتعلق بالمشيئة والإرادة، إن شاء الله فعلها وإن لم يشاء يفعلها. ومن هذه الأسماء: الخالق، هذا من أعظم الأسماء الفعلية الرازق التواب العفو الغفور الرحيم وأمثالها. فالخالق يخلق إذا شاء ما شاء في أي وقت شاء، ويرزق من يشاء من أي رزق شاء لأي أحد شاء، ويتوب على من يشاء في أي وقت شاء، ويرحم من يشاء في أي وقت شاء جل جلاله. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. هذه صفات فعلية الله عز وجل يفعلها، يفعل إن شاء ويترك إن شاء. القسم الثالث الأسماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عما لا يليق بجلاله، ومن هذه الأسماء القدوس السلام السبوح وأمثالها. فهو سبحانه السلام من كل نقص وعيب وآفة، القدوس السبوح المنزه عن جميع النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي صفات كماله وجلاله وجماله، المنزه عن الضد والند والكفر والمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. فالله عز وجل له هذه الأسماء الحسنى العظيمة فنثبتها له، ويعني نحرك اللسان بالكلام عن الله حتى يتأثر القلب، حتى لا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا على الله. لابد أن يعرف أن ربه كبير، الله عز وجل خلق العرش العظيم، هذا العرش العظيم الذي خلقه الله واستوى عليه برحمته محيط بالسماوات والأرض، وكل سماء محيطة بالسماء التي هي دوائر، كل سماء محيطة بالتي دونها من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. العرش محيط بالكرسي والكرسي محيط بالسماوات، وسع كرسي السماوات والأرض وما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. حتى نعرف الكبير لابد أن يعرف القلب أن الله كبير، لابد نكرر هذا علشان هذا القلب يتأثر بالكبير ولا ينظر للصغير. يعرف الكبير الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماوات والأرض أن تزولها إلا بإذنه جل جلاله. يعرف الكبير اللي هو أكبر من كل شيء في الكون، والكبير الذي لا أكبر منه، والكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض. لابد يعرف القلب هذا الكبير. الكبير هو الذي استوى على العرش، والعرش مخلوق الله خلقه وأعطاه صفة الكمال وجعله أعلى المخلوقات وأوسعها وأنورها، وهو سقف المخلوقات كلها، والله عز وجل استوى على هذا الكامل من المخلوقات. الله يريد أن نتصف بصفات العرش، نتصف بصفات العرش بأن نكون من أن نكون أعلى الخلق، أعلى من الكفار وأعلى من الحيوانات وأعلى من الشياطين وأعلى من كل مخلوق، أعلى من جميع المخلوقات. جميع المخلوقات مسخرة مجبولة على التسبيح والتقديس والطاعة، لكن نحن عباد لهم اختيار، إما أن نؤمن أو نكفر. سبيل الإيمان أن أعرف من أؤمن به، أعرف المؤمن جل جلاله وأعرف الكبير. فالكبير جل جلاله كبير وملكه كبير وأسماؤه عظيمة جل جلاله، لا بد أن أعرفه حتى أرجوه وأخافه وأهابه وأحبه جل جلاله. فعلى شيء في القلب لهذا القلب أن يمتلئ بالإيمان، هذا القلب الذي لا يساوي يعني قطعة يعني يوضع في راحة اليد، يتسع لجميع الطاعات ويتسع لمعرفة الكبير جل جلاله ويمتلئ بالنور، وإذا انشرح صدر بالنور انقاد لطاعة مولاه جل جلاله. فالله عز وجل هو الكبير محيط بالسماوات والأرض، وهذه السماوات بعضها محيط ببعض، وكذلك الأرضين السبع كلها مع السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات. انظروا إلى القمر، انظروا للشمس، مخلوق في مخلوق، مخلوق في الفضاء، الفضاء مخلوق. انظروا لعظمة الشمس الكبيرة، هذه النار الملتهبة التي درجة الحرارة في داخلها يعني في داخلها 20 مليون درجة، وفي خارجها 6000 درجة. هذه النار الملتهبة التي تتجول في العالم، هذه من خلقها ومن يوقدها. هذه النار الملتهبة تذكرنا بنار جهنم. ننظر يعني مساحة هذه الشمس بالنسبة للفضاء حتى نعرف العظيم جل جلاله، ونعرف هذه الأرض العظيمة وما فيها من الجبال العالية وما فيها من الأنهار الجارية وما فيها من البحار الواسعة وما فيها من النباتات المختلفة ومن الدواب التي تدب عليها، السماوات والأرض ومن فيهن ومن عليهن وما بينهن، مع الكرسي الكريم مع العرش العظيم، كل هذه المخلوقات لا تساوي ذرة من ملك الكبير، والله أكبر منها. ننظر للبحر، هل تحيط به العين؟ ننظر إلى الفضاء، هل تحيط به العين؟ ننظر للسماء الأولى، السماء الثانية. يعني الله عز وجل لا يحاط به، هو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء جل جلاله، لأنه الكبير الذي لا أكبر من جل جلاله، هو الكبير المحيط بكل كبير وصغير. لابد أن نعرف هذا الكبير، هل يليق بنا أن ننساه، أن نخالف أوامره، أما نستحي منه، نسكن في أرضه ونأكل من رزقه ونعصيه ونغفل عنه ونمجد غيره؟ هذا ما يليق بالعاقل، لا يليق بالعاقل أن يفعل مثل هذا. لابد الإنسان يكون له لب، لب يعقل به يعني الخالق من المخلوق والصور من المصور والدنيا من الآخرة، ويعقل به الأعمال التي تقربه إلى مولاه من الأعمال التي تبرده عن مولاه جل جلاله. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فرق بين يعني إدارة الحياة كأطفال وإدارة الحياة كعقلاء. الطفل الصغير ليس همه إلا اللعب والشهوات، أما العاقل فهو ينظر إلى الملكوت وملك الله العظيم، ويعرف الكبير ويعرف الرازق ويعرف الحي، ويعرف من بيده ملكوت كل شيء، ويعرف من خلقه. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. لا بد للقلب أن يعرف مثل هذه المسائل ويكون على بينة من أمره، يكون على بينة حتى هذا القلب يتأثر. هؤلاء الذين يعقلون هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هؤلاء هم أولو الألباب، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. لماذا هذه الفضائل فيهم؟ لأنهم عرفوا، فلما عرفوا أحبوا ربهم وعظموه، فتقربوا إليه بما يحبه ويرضاه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه صفاتهم، الذين عرفوا أولو الألباب هم هؤلاء، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، اتصلوا بالخالق جل جلاله، يكبرونه ويحمدونه ويسألونه ويستغفرونه ويقدمون التحية له في هذه الصلاة. الصلاة أعظم رابط يربط المخلوق بخالقه، يربط المخلوق الضعيف الفقير العاجز بالغني القادر جل جلاله. هؤلاء الذين صبروا ابتغاء وجههم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا من كل فضيلة عندهم من علم أو جاه أو قضاء حاجة أو إطعام مسكين أو تعليم جاهل أو دعوة كافر، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء هم الذين يريدهم الله عز وجل، هؤلاء هم أولو الألباب. هذا صاحب اللب، هذا هو الذي يجلس على مائدة الإيمان ويسمع الكلام بنية العلم حتى يعظم الله في قلبه ويعظم في عين الله جل جلاله، هو الذي يجلس في مجالس الإيمان حتى يستقبل وحي ربه ويعبد ربه، ويجلس بنية العلم بنية العمل وبنية تعليم من يحتاج إلى تعليم ودعوة من يحتاج إلى دعوة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر بالعباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مجنون أو صغير ليس عنده تفكير وليس عنده عقل، لكن إذا نضج العقل فلا بد أن أقعد أو أجلس في مجالس الإيمان التي الله عز وجل يربي فيها عباده على معرفته وعبادته وذكره وحمده وشكره جل جلاله. أم من هو قانس آناء الليل وآناء النهار يعني يقنص لربه، لماذا؟ لأنه عرفه. فلابد أن نجلس بهذه المجالس بهذه النية، نجلس بنية يعني أن نتعلم ونعمل وندعو إلى ما علمنا، ولا يكون لنا هم في هذه الحياة إلا العمل بالشريعة وإبلاغ هذا الدين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. لابد أن يجلس الإنسان بهذه الأمور. ليس العلم ثقافة، ليس العلم للزينة، ليس العلم يعني ليس العلم فقط يعني فاكهة نتفكى بها ونجلس بها لنجمع الحسنات فقط. العلم بعده عمل، بعده خشية، بعده تقوى، بعده استصلاح للأراضي، استصلاح للأمة، استصلاح للبشرية، بعده الجهد على البشر حتى ينتج منتج جديد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، ينتج التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون، وهكذا ينتج هذا المنتج الذي يحبه الله عز وجل. فأعظم مولد للإيمان هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وأسماء الله عز وجل من حيث دلالتها قسمان: الأول الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة، وهي كل اسم لا يتعدى أثره فاعله ولا يجاوزه للمفعول به. ومن هذه الأسماء كما مر معنا قبل قليل: الواحد والعلي والعظيم والكبير والوتر والأول والآخر والظاهر والباطن. لابد يكون لحظ من كل هذه الأسماء. كيف يحبني الناس؟ لماذا يحبني الناس؟ يحبني الناس لأني أعظم العظيم وكبر الكبير وأحمده وأحبه وأحب الخير لهم وأصل من قاطعني وأعفو عن من ظلمني وأحسن لمن أساء إلي. لماذا الله الناس يحبون الله عز وجل؟ لماذا نحب الله؟ لماذا من الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ لابد أن أتخلق بهذه الأسماء حتى يحبني الله، تحبني الملائكة ويحبني الناس. يعني الناس الذي لا يعمل وليس فيه صفات يعني لا يقبل وليس عنده شيء، إنما الصفات تظهر في الحركة من الإنسان حلما وعلما وأدبا وإحسانا وتعليما وغير ذلك من الأسماء التي تؤثر في البشرية. فهذه الأسماء لله عز وجل من حيث دلالتها تتضمن أمرين. يعني الأسماء الذاتية، يعني الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة لا تنفك عن الله عز وجل كالواحد الأحد وغير ذلك من الأسماء التي ذكرناها. هذه الأسماء تتضمن أمرين: الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل أنه الواحد الأحد الصمد، وثبوت الصفة التي تضمنها. فالواحد مثلا يتضمن إثبات الواحد اسما لله، والواحد أو الأحد هذا الآن يتعلق به كتاب التوحيد كله. كتاب التوحيد أعظم كتاب، كتاب ربنا هو كتاب التوحيد. فكتاب التوحيد يعني اسم الله الواحد الأحد، كيف نثبت الوحدانية لله ونثبت دلائل الوحدانية لله عز وجل وثمرات التوحيد واجباتها للتوحيد، هذا كله من اسم الله الواحد الأحد. فكيف بقية الأسماء؟ كل كتاب، كل اسم يحتاج إلى كتاب، يحتاج إلى كتاب تفصيلي. الرازق يحتاج إلى كتاب يعني حيث نذكر النعم ونذكر المنعم عليهم ونذكر الأرزاق وأجناسها وأنواعها وتكرارها وبسطها وقبضها. كتاب العلم كيف يعني هذا العلم العظيم الذي الله عز وجل يعني يعلمه البشر، كيف أن الله عز وجل عليم محيط بكل عليم، أعطانا من علمه فتعلمنا ولو لم يعلمنا ما تعلمنا. يعني هو الذي زكانا، الله يزكي من يشاء من عباده لا نزكي أنفسنا، هو الذي يزكينا جل جلاله. ومطلوب منا بعد أن علمنا الله عز وجل وأعطانا آلات العلم، والله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع على أبصارا ولا فتة لعلكم تشكرون. فنحن لابد أن نجلس مجالس الإيمان، مجالس العلم. مكان الصلاة في المسجد، مكان الصوم في رمضان، مكان الحج في مكة، مكان تعلم الإيمان هي مجالس الإيمان التي نحن فيها الآن، مجالس تعلم العلم بالله وأسماء وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه. هذه المجالس لابد أن نكونها نحن. الله خلق لنا يعني الأذن للسمع، احنا لابد كذلك كما جعل لنا مكان للصلاة ومكان للصيام ومكان للصدقة على الفقراء ومكان للحج، كذلك لابد نحن أن نكون البيئة الإيمانية. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لماذا؟ حتى يقوى الإيمان، وإذا قوي الإيمان يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ويعبد الله كما يجب ويحسن الخلق. فالدين أمران، الدين أمران لا ثالث لهما، الأمر الأول عبادة الحق، والأمر الثاني محاسنة الخلق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا عبادة الحق، محاسنة الخلق وبالوالدين إحسانا. وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه، عبادة الحق، وبالوالدين إحسانا، محاسنة الخلق. وهكذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عبادة الله ومحسنة الخلق يعني بالعمل الصالح. فالدين كله أمران، معرفة الحق لنعبده وحده، ومحسنة الخلق لنعملهم بالأخلاق الطيبة حتى يعني نقربهم إلى ربهم، نذكرهم بأسماء وصفات يعظموه، ونذكرهم بنعمه وإحسانه ليشكروه ويحبوه. فإذا عرفوا عظمته وعظموه، وإذا عرفوا إحسانه أحبوه فعبدوه وأطاعوه، وعبدوه بالصفات التي ذكرناها بالتعظيم الكامل والذل الكامل والحب الكامل لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إليه حتى تفطر قدماه لما يعرفه من أسماء ربه الحسنى وصفاته العلى، ولما يعرفه من إحسانه وفضله جل جلاله على خلقه. فهو يعبد الله عز وجل لأنه أهل أن يعبد وأن يكبر وأن يعظم. ولهذا الجنة على درجتين، يعني للسابقين المقربين وللأبرار. السابقون هم الذين سبقوا إلى كل فضيلة وإلى كل خير وإلى كل عمل صالح، فأدوا هذه العبادة لله عز وجل ابتغاء وجه الله بالمحبة والتعظيم والذل له، عبادة حر، عبادة من عرف أن ربه الكبير فلا يكبر غيره، أنه العظيم فلا يعظم غيره، الرحيم فلا يسترحم غيره، الغفور فلا يستغفر غيره، الشافي فلا يطلب الشفاء إلا منه، الملك فلا يطلب أي شيء إلا من عند الملك العظيم الذي يعطي بلا منة جل جلاله. فهذه الأسماء الذاتية لله عز وجل. والعظيم يتضمن إثبات العظيم اسما لله، وإثبات العظمة صفة له، وهكذا في بقية الأسماء. القسم الثاني من دلالة الأسماء، الأسماء الدالة على صفة فعلية متعدية من الخالق إلى المخلوق، ومن الفاعل إلى المفعول، ومن الملك إلى المملوك. ومن هذه الأسماء الخالق، البارئ، المصور، هذه صفات وأسماء فعل، المصور، العفو، الغفور، الكريم، الرحيم، التواب، الرزاق، السميع، البصير، الرب، الفتاح، اللطيف، وغيرها من الأسماء الحسنى. وما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله اسما، ثبوت الصفة التي يتضمنها، ثبوت حكمها ومقتضاها. الرحيم مثلا يتضمن إثبات الرحيم اسما لله عز وجل، وإثبات الرحمة صفة له، وإثبات مقتضاه وهو أن الله يرحم من يشاء، صارت صفة متعدية من الرحمن إلى من يرحم، إن الله يرحم من يشاء، وهو جل جلاله هو الذي رحمنا فخلقنا وهدانا ومن علينا بالنعم المادية والنعم الروحية، فهو الرحيم الذي رحمنا وطلب منا أن نرحم، ارحموا من في الأرض، هو الذي أعطانا الرحمة وأمرنا أن نرحم بها، فله الفضل أولا وآخرا. فالرحيم مثلا يتضمن يعني إثبات الرحيم اسما لله عز وجل، وإثبات الرحمة صفة الله يرحم بها جلاله، وإثبات مقتضاها وهو أن الله يرحم من يشاء، فنطلب الرحمة من الرحمن، نطلب العفو من العفو جل جلاله، ونطلب الرزق من الرزاق، ونطلب الشفاء من الشافي، ونطلب الأمن من المؤمن، ونطلب السلام من السلام وحده لا شريك له، وهكذا في بقية الأسماء. فهذه الأسماء العظيمة لا بد أن نتعرف على أسماء ربنا حتى يمتلئ القلب بالإيمان ويقبل على طاعة ربه جل جلاله وينسى ما سواه. فأعلى العبادة أن يستأنس الإنسان بربه ويستوحش من غيره، ويعبد الله بنيته وقلبه وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه، يكون مكينة أعمال تنتج أعمال صالحة يحبه الله من أجلها ويثيبه عليها. فالله عز وجل يريدنا بعد هذه المعرفة أن نتخلق بهذه الصفات، ويكون لنا حظ من أسماء الله الحسنى. نحن نعرف أسماء الله الحسنى ونحفظها بأذهاننا، لكن ما تنزل إلى قلوبنا ولا تنزل في طريقة حياتنا. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره، فما يجري الله على الإنسان كله خير وحكمة وعدل وإحسان وفضل من الله عز وجل. لابد أن نؤمن بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومن به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أغذية القلب، إذا امتلأ القلب صار ملك، ملك على جوارحه، ملك على لسانه فلا يتكلم إلا ما يحب الله، ملك على أذنه فلا تسمع إلا ما يحب الله، ملك على بصره فلا يقع بصره إلا على ما يحب الله عز وجل، ملك على وقته فلا يقضيه إلا في طاعة الله، ملك على شهواته فلا يفعل شيء في سخط الله عز وجل، طاعته وشهواته لمولاه جل جلاله، شهوته في قصور الجنة وفي عبادة ربه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدما، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أكون عبد شكور، ما جعلني الله عبدا يعني ترابا يبال عليه ولا حيوانا يركب عليه، ما جعلني أدنى المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل إنسان عنده هذه المعاني العظيمة. واعلموا أن الله عز وجل ما جاء بكم ولا جاء بنا، إنما الله عز وجل لطيف بعباده، يسمع من يشاء ما شاء في أي وقت شاء، الذي يسير الكواكب هو الذي سيرنا وجعل هذا متكلما وهذا سامعا، لأنه يريد من هذا شيء، يريد من هذا شيء نحن يعني لم نعمله، فالله يجري هذا لهذا ليتم مراده من خلقه. نحن نجلس بهذه النية، نجلس لنكون ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، المتكلم والسامع شريكان في الأجر. موائد الطعام يجلس عليها البر والفاجر والمطيع والعاصي والمؤمن والمنافق، يجلس موائد الطعام والشراب تجلس عليها الحيوانات والبهائم وبنو آدم أيا كانوا مسلم أو كافر بر أو فاجر، لكن موائد الإيمان الله يختار لها من يشاء من عباده. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. هذا الإيمان كالمال يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى أربعة جهود: جهد على تحصيل الإيمان بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة دينه وشرعه وعده ووعيده، وجهد على حفظه بالجو الإيماني والبيئة الصالحة، وجهد على الاستفادة منه، لأن أرفع يدي فالله يستجيب دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في بدر وقال اللهم انتهلك، اللهم يعني انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فحملهم وعراة فاكسهم. فالله عز وجل أرسل جبريل مع 1000 من الملائكة، ثم جاء يعني ب3000، ثم جاء ب5000، وكان يكفي واحد جبريل يكفي أن يدمر الأرض ومن فيها بطرف جناحه، رفع 5 قرى من قوم لوط طرف جناحه قلبها عليهم، لكن الله فرح بمن ينصر دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله في مكة وودي، ثم خرج إلى المدينة، وكان أول لقاء بالسيوف في بدر حيث لا عدد ولا عدة، أمام عدد وعدة وقوة. فالله عز وجل يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل، ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. فالإنسان قوي، هو الإنسان من حيث ذاته ضعيف وحقود وكنود ويؤوس وقنوط، لكن بالجهد عليه يكون مؤمن. والمؤمن له قوتان: قوة على نفسه بأن حمل على الإيمان، وقوة على غيره بأن قام ودعاه إلى الله وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، بل قاتل في سبيل الله. أما الكافر، الكافر ليس عنده قوة على نفسه ما يستطيع حملها على الإيمان، لكن عنده قوة على غيره ممن يسلطه الله عليه. أما المنافق فليس عنده قوة على نفسه ولا على غيره، ما عنده قوة على نفسه فآمن، ولا عنده قوة على غيره فيقاتله. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالمؤمن قوي لأنه اتصل بالقوي فصار قويا، قويا في عبادته، في دعوته، في كلامه، في جميع أعماله، استفاد القوة من القوي كما استفاد الرزق من الرزاق والعلم من العليم جل جلاله. فكيف أكون قوي أنا؟ الله قوي، وأنا كيف أكون قويا؟ كيف أكون قويا في أعمالي، في طاعتي وفي عبادتي؟ المؤمن القوي خير محب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوي في ميدان الجهاد، قوي في ميدان الدعوة، قوي في ميدان الأخلاق، أحكم نفسي، قوي في ميدان الشهوات، أحبسها عن معصية الله عز وجل. وهكذا مطلوب أن تكون عندنا هذه القوة. ما شاء الله ما شاء الله. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض على أن جعلنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس ومن علينا بمثل هذه المجالس التي نتعرف فيها على ربنا كما قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أسماء الله الحسنى من حيث معانيها تنقسم إلى 6 أقسام. أسماء الله الحسنى لها تقسيمات كثيرة، إذا عرفنا هذه الأقسام سهل علينا حفظها وعبادة الله بمقتضاها. أسماء الله الحسنى تندرج تحت 6 أقسام من حيث معانيها العامة. الأول، القسم الأول، الأسماء الدالة على ذات الله ووحدانيته، يعني الأسماء التي تدل على الله عز وجل وعلى وحدانيته جل جلاله، هي الله الإله الواحد الأحد الحق الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطل وأمثالها من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الدالة على ذات الله عز وجل وحدانيته. القسم الثاني، الأسماء الدالة على الملك والقدرة، مثل الملك العزيز الجبار المهيمن القهار القادر القوي المقدم والمؤخر وأمثالها. القسم الثالث، الأسماء الدالة على الخلق والإيجاد والإمداد، مثل الخالق البارئ المصور الرزاق الوهاب الكريم البر المقيت الوهاب وأمثالها. القسم الرابع، الأسماء الدالة على العلم والإحاطة، مثل السميع البصير العليم الخبير الرقيب الشهيد الحبيب المحيط وأمثالها. القسم الخامس، الأسماء الدالة على الرفق والرحمة والمغفرة، مثل الرب الرحمن الرحيم الرؤوف الحليم الحميد الشكور الودود الولي النصير القريب المجيب العفو الغفور التواب وأمثالها. القسم السادس، الأسماء الدالة على الهداية والبيان، مثل الهادي المبين الوكيل وأمثالها. وجميع أسماء الله الحسنى واحدة في الدلالة على الذات متعددة المعاني والصفات كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء لا بد للقلب أن يعلمها من طريقين. الطريق الأول طريق النظر في الملك والملكوت. الطريق الثاني النظر إليها في الآيات الشرعية في القرآن الكريم كما أخبر الله عز وجل عن ذلك عن أسمائه وصفاته ليعلمنا بعظمته ويعلمنا بإحسانه إلى عباده لنتخلق بذلك ونعبد الله بمقتضاها. فالله ما كلفنا ما ليس في وسعنا، بل بين لنا أسماء الحسنى وصفات العلى ورغبنا في التخلق بها وعبادة الله بموجبها، وأمرنا كذلك بالنظر في الملك والملكوت حتى لسان يكون على بينة ممن يعبد وأن يعرف ربه بأسمائه وصفاته. فهذا القلب هذا غذاؤه، لا بد أن يعرف الرب جل جلاله، يعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله ويعرف عظمته جل جلاله. فإذا عرف ربه عبده بموجب تلك المعرفة، لأن الإنسان محل جهد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يعني فطر الإنسان على التوحيد، لكن هذه الفطرة لا تكفي، تأتي الشياطين وتخرج الناس من هذه الفطرة وتجعلهم يعصون الله ويخالفون أمره ويلحدون في أسمائه وصفاته. الله عز وجل يعني خلق هذا الإنسان، وكل إنسان كل البشرية في الضلال إلا من هداه الله، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. سبحان الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحانه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد غير ذلك فلا يلومن فمن وجد غير ذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أول علم يجب على الإنسان يتعلمه هو العلم الإلهي، وأول العلم الإلهي هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة خزائنه ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة وعده وعيده. هذا العلم الإلهي هو أغلى شيء وأعظم شيء. العلم قسمان، العلم الإلهي والعلم الإنساني. العلم الإنساني الذي نراه اليوم الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها جزء من العلم الإلهي. الله عز وجل وهب هذا الإنسان الذي خلقه وهبه من علمه وعلمه ما لم يكن يعلم، وفتح على بعض عباده من العلوم ما يصلح معايش الناس وما يسهل حياتهم. فالآن تمت النعمة نعمة الجسد الحمد لله، هذه الصناعات وهذه الأمور الميسرة في زماننا هذا، تهيئ الإنسان فرصة الدعوة إلى الله والعمل بالدين. والعلم الإلهي الذي هو أعظم شيء أرسل به الأنبياء والرسل، بل أرسل به إلينا أفضل الأنبياء والرسل، لأننا خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لا بد أن تخرج إلى الناس وتعلم الناس الدين. فمن علم لا إله إلا الله وعلم بما جاء به رسول الله فهذا أعلم الخلق، هذا هو أعلم الخلق. لماذا؟ لأن الله أعطاه من علمه الإلهي. وهذه الأمة مزكات، الله توجها بأربعة تيجان: تاج كنتم خير أمة أخرجت للناس في العلم في الدعوة في العبادة، وتاج هو اجتباكم، وتاج وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وكذلك تاج لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لابد أن تدعو الناس إلى رب الناس ليعبد الله عز وجل. وهذا يتطلب الترحية بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والديار والأهل وكل شيء. نبذل المحبوب لما هو أحب، نبذل الأدنى لما هو أعلى، نكون في يعني محبوبات الرب لله عز وجل ليكمل محبوباتنا يوم القيامة. فهذا الإله العظيم والرب الكبير جل جلاله لا بد أن نعرفه، لا بد أن نعرف عظمته وكبرياءه وجلاله ونعرف أسماءه حتى نعبده بمقتضاها. فإن شاء الله نحن سنبدأ إن شاء الله بدراسة هذه الأسماء بدءا باسم الله الذي هو علم على الذات، وجميع الأسماء أسماء وأوصاف الله عز وجل. فنحن نبدأ إن شاء الله بأسماء الله الحسنى، ونبدأ بأولها وهو اسم الله والإله. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، نمر عليها مرورا، يعني لابد أن نمر على هذه الأسماء مرورا عابرا حتى نعرف ما يجب أن نتعلمه وما يجب أن نفهمه وما يجب أن نحفظه وما يجب أن نتخلق به ونعبد الله بمقتضاه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لابد أن إذا عرفنا أسماءه أن نعبد الله بمقتضاه. أولا نعرف الاسم ثم نتعبد لله به كما سيأتي إن شاء الله لنا في كل درس. فهذه بداية يعني أسماء الله الحسنى الذي هو اسم الله. الله عز وجل هو علم على الذات، وما سواه من الأسماء يدل على الذات ويدل على الصفات. فالله هو المألوه المحبوب المعبود، يحب لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وكمال نعمه وإحسانه، نحبه لأنه هو الله هو المألوه المعبود الذي له الخلائق، وتحبه وتعظمه وتخضع له وتفزع إليه في الحوائج. لماذا؟ لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ف معرفة أسماء الرب تملأ القلب توحيدا وإيمانا ومعرفة وطاعة وخضوعا للرب وخشوعا له وتوكلا عليه وإيمانا به. هذه الأسماء هي مغذيات القلوب، نعرف ربنا أنه كبير، نوجه عبادتنا إلى كبير وإلى عظيم وإلى ملك وإلى حق وإلى رحمن وإلى رحيم. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ووصلت رحمته إلى كل مخلوق، هو الملك الذي ملك الخلائق كلها في العالم العلوي والعالم السفلي، هو الملك الذي الملك الذي ملك الممالك والملوك والعبيد، وكل من في السماوات ومن في الأرض عبيده، كلهم عبيده، وهو الملك وحده لا شريك له، هو المليك النافذ أمره في ملكه، بيده الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو القدوس المنزه عن النقائص والعيوب الموصوف بصفات الكلام، وهو السلام الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص، بيده السلام كله ومنه السلام، كل سلام في العالم من سلامه، بيده السلام كله ومنه السلام كله جل جلاله، وهو المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده، هو المؤمن الذي خلق الأمن في كل مؤمن، فلا أمن إلا منه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهو المهيمن الشاهد على خلق بما يصدر منهم، القادر الذي لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العزيز الذي له العزة كلها، وهو العزيز الذي لا يرام جنابه، القاهر الذي لا يغلب، القوي الشديد الذي خضعت له جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، وهو الجبار العالي على خلقه كلهم، القاهر لهم على ما أراد، قهر الجبال على هذه الصفة، قهر السماوات على هذه الصفة، وقهر البحار على هذا الحد، ذو الجبروت والعظمة الذي يجبر عباده ويصلح أحوالهم، وهو المتكبر الذي تكبر عن صفات الخلق فلا شيء مثله، الذي تكبر عن كل سوء وظلم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الكبير الذي كل شيء دونه صغير، وله الكبرياء في السماوات والأرض، فلا ليس أحد لا يشبه، لا يقال الله أكبر من كذا ولا أكبر من كذا، الله أكبر من كل ما نتصور، له الكبرياء في السماوات والأرض، هو الكبير الذي لا أكبر منه، هو خالق كل كبير وخالق كل صغير، وعظمته في خلق الكبير العظيم كالعرش والسماوات والأرض، وفي خلق الصغير كالذرات والهباءات، وهو الخالق المبدع للخلق على غير مثال سابق، خلق السماء على هذه الصفة من غير مثال سابق، خلق الأرض كذلك، خلق الجبال، خلق البحار، خلق النيران، خلق الحيوانات، خلق الطيور، الذي خلق كل شيء وحده لا شريك له، بلا مشير ولا معين، هو الخلاق الذي يخلق ويخلق هو الخلاق الذي خلق ويخلق كل شيء بقدرته متى شاء وكيف شاء وعلى أي صفة شاء، خلق اليد وجعلها بهذا الطول، خلق الإنسان وجعله بهذا الطول، خلق الجبل على هذه الصورة، ويخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله، كم يخلق من الأنفاس، كم يخلق من الذرات، كم يخلق من النباتات، كم يخلق من الحيوانات، هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم، مدام خلاق فلا بد أن نعبده، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، صفة عظيمة صفة الخلق، باسم الخالق وبصفة الخلق خلق هذا الكون، خلق العرش العظيم وخلق الكرسي الكريم وخلق السماوات السبع وما فيهن، خلق الأرضين السبع وما فيهن، وخلق البحار وخلق الجبال وخلق الإنس والجن والملائكة والنباتات والحيوانات، باسمه واحد، باسم بحرفين من كلامه خلق هذا الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه قوة كلامه جل جلاله، بحرفين من كلامه خلق هذه السماوات، لا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يندع عنه شيء ولا يفر منه شيء، هو الباري الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته وميز بعض خلقه عن بعض وجعلهم أبرياء، وهو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة من الطول والقصر والكبر والصغر والحجم واللون والشكل، سبحان الله كم صور الله هذا الخلق، صورها وأحسن صورها، وهو الوهاب الذي يجود بالعطاء والنعم على الدوام ويهب ما شاء لمن يشاء، هذا الحوت العظيم الذي من مخلوقات الله عز وجل يأكل 4 أطنان يوميا، كم حوت في البحر، كم حوت في البحر يأكل 4 أطنان لا يعلمها إلا الله، من يسوق إليه رزقه، لو لم يأكل هذا الحوت هذه الأسماك الصغيرة لتحول البحر إلى أسماك، هذا الحوت العظيم اللي وزنه 150 طن وطوله 30 مترا ووجبته اليومية 4 أطنان ولسانه نصف طن ورضعته 1000 كيلو لولد لجميع الأسماك تبيض بيضا إلا الحوت فإنه يلد ولادة. هذا الحوت من ربه؟ كم حوت يطلب رزقه كل يوم؟ من أين يأتي الرزق؟ من الرزاق. الله خلق الرزق والأرزاق وهو الرازق وحده ولا شريك له، هو الرزاق الذي خلق الأرزاق ووصلها إلى خلقه بفضله وقدرته، هو الرزاق الذي وسع الخلق كلهم رزقه. رزق الله عز وجل وسع جميع الخلق، هو الذي وسع الخلق كلهم رزقه، فكل أحد يأكل من رزقه ويسكن في ملكه. هو الرزاق الذي خلق الأرزاق ووصلها إلى خلقه بفضله وقدرته. رزق الطير في طيور من خلق الله تطير 83 ساعة ثم تقف، هذا الذي عرف منها. لكن طيران البشر ممكن يطير 10 ساعات 15 ساعة لكن ما يطير أكثر. هذه الطيور لا تعرف الراحة، تسبح بحمد ربها وتسير في هذا الجو ويأتيها رزقها ويتسير. وطيور ودواب تدب على وجه الأرض، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل رزق له سجل عند الله، كل كلمة لها سجل عند الله، كل دعاء له سجل عند الله، كل طاعة لها سجل عند الله، كل معصية لها سجل عند الله، كل رحمة لها سجل عند الله، كل توبة لها سجل عند الله. فكل شيء محفوظ في إمام مبين، وهو جل جلاله الغفور الغفار المعروف بالغفران والعفو والصفح لكمال رحمته بخلقه، الغافر الساتر لذنوب عباده جل جلاله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وهو القادر العالي والقاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو القاهر العالي والقاهر فوق عباده، الذي خضعت له الرقاب كلها وذلت له الجبابرة، وهو القهار الذي قهر الخلائق كلها على ما أراد. هو أراد هذا أبيض وهذا أسود وهذا ذكر وهذا أنثى وهذه سماء وهذه أرض وهذا جبل، فجميع المخلوقات مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته وخاضعة لأمره وشاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده جل جلاله. لا إله إلا هو، هو القهار الذي قهر الخلائق كلها على ما أراد، فهو القاهر وكل ما سواه مقهور. خلق الجبال أو خلق الرياح وقهرها بالجبال التي تفرقها، وخلق الجبال وقهرها بالحديد الذي يكسرها، وخلق الحديد وقهره بالنار التي تذيبه، وخلق النار وقهرها بالماء الذي يطفئها، وخلق الماء وقهره بالرياح التي تقلب البحر وبالمد والجسر. فهو سبحانه قاهر لكل قاهر ومحيط بكل محيط، هو الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق، هو الفتاح العليم، هو الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل ويفتح لهم أبواب الرحمة والرزق، الناصر لعباده المؤمنين المتفرد بعلم مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الإله العظيم هو الذي يستحق أن يعبد وأن يشكر وأن يحمد وأن يمتثل أمره وتجتنب يعني معصيته ويعبد كما يجب أن يعبد جل جلاله. وهو العليم جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء، يعني العالم العلوي والعالم السفلي، العالم بالسر والخفيات والظواهر والبواطن، كل شيء مكشوف أمام الله. هو العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء، المحيط بكل شيء، العالم بالسر والخفيات والظواهر والبواطن والأقوال والأفعال والغيب والشهادة، وهو علام الغيوب، يعلم الكلمة قبل أن نقولها، ويعلم ما تحت الأرض، ويعلم ما في السماء وما في الأرض، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ومع علمه وقدرته وكمال أسماء وصفاته فهو الرحمن الرحيم جل جلاله. وهو المجيد الذي تمجد بأفعاله ومجده خلقه لعظمته جل جلاله. هو المجيد الذي تمجد بأفعاله، مجده خلقه لعظمته، فهو المحمود على مجده وعظمته وإحسانه وأسمائه وصفاته جل جلاله. هو محمود قبل أن نحمده، وعظيم قبل أن نعظمه، وخالق قبل أن يخلقنا. إن ربك هو الخلاق العليم جل جلاله، وهو الرب المالك المتصرف، رب الأرباب ومالك الخلائق كلها، الذي يربي خلقه في نعمه المادية والروحية ويقوم بأمورهم في الدنيا والآخرة. لا إله غيره يعبد، ولا رب سواه يسأل، وهو العظيم ذو العظمة والجلال في ذاته وأسمائه وصفاته، في ملكه وسلطانه وفي أحكامه وأوامره. هو العظيم ذو العظمة والجلال والكبرياء، وهذا من أسماء الله العظيمة. وهو الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء، وسع علمه كل شيء، وسع رزقه الخلق أجمعين، واسع العظمة، واسع الملك، واسع السلطان، واسع الفضل والإحسان جل جلاله. واسع الملك، يوم القيامة لكل إنسان من المؤمنين مثل هذه الدنيا 10 مرات، ولكل مؤمن مثل هذه اللي في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكل من زاد زاد ملكه وزادت أنواع النعيم. فلكل طاعة نوع من النعيم، ولكل معصية نوع من العذاب. على كل طاعة نوع من النعيم، وذلك الله نوع لنا الطاعات، صلاة، صيام، ذكر، دعوة، تعليم، إحسان للخلق. لكل طاعة نوع من النعيم، ولكل معصية نوع من العذاب، فليقل الإنسان أو يستكثر. ربنا عظيم، والله عز وجل إذا أعطى لا يعطي على قدر السؤال، لأن سؤال المخلوق مهما كان صغير، لكن يعطي على قدر شأنه وعظمته، ولذلك يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مخلوق من مخلوقاته يعطي على الحبة بأمر الله 700 حبة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف من يشاء، والله واسع عليم. الله عز وجل لا يحتاج إلى مدد وإلى عدة وإلى جمع مواد، يقول شيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول إذا أراد أن يكون شيء يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قد يعني بحسب العمل تكون سعة القصر وتكون سعة الملك يوم القيامة وسعة النعيم. وهو جل جلاله الكريم، هو الكريم الذي له قدر عظيم، كريم لأنه جميل الأسماء والصفات، له قدر عظيم، وهو الكثير الخير دائمه، كثير الخير، فضله ونعمه وإحسانه لا يعد ولا يحصى، المنزع عن النقائص والآفات. هو الأكرم الذي عم الجميع بعطائه، من مسلم أو كافر أو حيوان، عم الجميع بعطائه، لأنه أصلا ما في رازق غيره، ولا في كريم غيره، ولا في أحد يعطي بدون أجر غيره. هو الكريم الذي عم الجميع بعطائه وفضله وإحسانه، الذي العطاء حب إليه من المنع، والعفو حب إليه من الانتقام. وهو الودود، هو الودود جل جلاله، المحب لمن أطاعه وأناب إليه من عباده، المثني عليه، المحسن إليه وإلى غيره، الذي يتودد إلى خلقه بنعمه، يتودد إلى خلقه بنعمه، وأتاكم من كل ما سألتم وإن تعود نعمة الله لا تحصوها. يتودد إلى الخلق بالنعم التي تقربهم إليه وتجعلهم يحبونه ويعبدونه جل جلاله. وهو جل جلاله المقيت، الحافظ لكل شيء، حافظ للحركات والسكنات والأقوال والأفعال والنيات، صورة ولفظا كل شيء مسجل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد الرؤية يكون الحساب، يكون الثواب والعقاب. فهو المقيت الحافظ لكل شيء، القائم على كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو قائم على كل نفس، المعطي لأقوات الخلق كلهم، قوات من في البحر ومن في البر ومن في الجو ومن في السماء ومن في الأرض، هو المعطي للأقوات، الأقوات كلها غذاء القلوب منه، وغذاء الأبدان منه، غذاء الإنسان منه، وغذاء البهائم منه، وغذاء الأسماك منه، وغذاء الطير منه. هو المقيت لكل الخلائق جل جلاله. فكم سعة خزائنه التي يأكل منها جميع مخلوقاته، ما تنقص مثقال ذرة ولا تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا يأخذ المخيط من البحر؟ هذا للتقريب، ولا الله ما ينقص. الغني هو من لا ينقص ملكه ولا تنقص خزائنه أبدا مع كثرة الإنفاق. لماذا ما تنقص؟ لأن المحدود إذا أخذ من المحدود نقص، 100 أخذ منها 10 تنقص، لكن الله عز وجل يعطي الأرزاق ويقيت الخلائق من فضل ونعمه ما لا يعد ولا يحصى، ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة. وخزائنه من غيبه، خزائنه من غيبه أظهرها في هذه الخزائن. والله يقضي القضاء في السماء، وفي السماء رزقكم ما توعدون، التسليم في الأرض والقسمة في السماء. فكم في غيب الله من الأرزاق، وكم في خزائن الله من الأرزاق، وكم نحن نرى من الأرزاق، وكم نرى من الخلائق. من خلق هذه المخلوقات؟ من يسوق أرزاقها؟ هذا الرزاق العظيم أنا أحتاج إليه، لأني فقير أحتاج إلى الرزق، ضعيف أحتاج إلى القوة، خائف أحتاج إلى الأمن، مريض أحتاج إلى الشفاء، فقير أحتاج إلى من يغنيني جل جلاله. فلابد أن نتصل به بهذه الصلاة التي جعلها الله اتصال بيننا وبين ربنا. وجل جلاله الشكور الذي يضاعف الحسنات، شكور تأتي بالحسنة يعطينا عشر، ناتي بالحسنة يعطينا 10 أمثال اللي هي 700 ضعف. ويعفو عن السيئات، يمحو السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يثني على نفسه أنه يغفر، ويحب أن يغفر. الله يحب التوابين لأنه يحب أن يغفر ذنوبهم. المغفرة أحب لي من الانتقام، والعطاء أحب لي من المنع، والإحسان أحب إليه من العدل. هذا هو الملك الكريم جل جلاله، فنعبده لذاته وكماله وجلاله، لا فقط لمنفعتنا بما يعطينا، هذا شيء آخر الله سيعطينا، لكن نعبده لأنه أهل أن يعبد، وأهل أن يعظم وأن يكبر. فهو الشكور الذي يضاعف الحسنات ويمحو السيئات ويرفع الدرجات، وهو الشاكر الذي يشكر اليسير من الطاعة فيعطي الثواب الجزيل، ويعطي الكثير من النعم ويرضى باليسير من الشكر. إن ربنا لغفور شكور. وهو الحليم الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، بل يمهلهم ليتوبوا. هو الحليم، لا أحد أحلم منه، حلمه وسع كل شيء، حتى أن الله ينعم على العاصي حتى يعلم العاصي أنه أفضل العباد، يدر عليه النعم لعله يتوب، لعله كل نعمة تذكره بربه فيعبده ويتوب إلى ربه. لكن الإنسان يطغيه الغنى، كلا إن الإنسان يطغى أن رأى وسعنا. والله عز وجل رؤوف بالعباد، يعطيهم ويعطيهم ليتودد إليهم حتى يحبوه، فإذا حبوه عبدوه. هو حليم، حليم لا يعجل العباد بالعقوبة كما سيأتينا إن شاء الله مفصلا. وهذه إشارات يسيرة بس لأسماء الله الحسنى، وإن شاء الله يأتي التفصيل الاسم واحدة. وهو جل جلاله الخبير الذي لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، من متحرك وساكن وناطق وصامت وصغير وكبير وظاهر وباطن. العليم شيء، أنا أعلم أن فلان جاء، والله يعلم أن فلان جاء، لكن لا أعلم ما في قلبي لماذا جاء. فالخبير العليم هو الذي يعلم الظواهر والبواطن جل جلاله. وهو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وحاط علمه بكل شيء. وأنا لابد أكون حفيظ، أحفظ سمعي وبصري ووقتي من يضيع سودا بلا فائدة. ولابد أن أتعرف على الطاعات التي تقربنا إلى الله فأعمل بها، وأعرف المعاصي حتى أجتنبها وأعرف الخلق بذلك. هو الحافظ الذي حفظ أعمال العباد وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب. أنا أقول لابد أكون حافظ للعباد، أمر المعروف وأنهى عن المنكر حتى لا يقع الناس في النار. الذي لا يغيب عما يحفظه جل جلاله. هو السميع الذي يسمع جميع الأصوات، من سائل وذاكر وشاكر وعابد وداعي ومعلم، يسمع جميع الألسن النطق، يسمع كل صوت قبل أن ينطق. هو السميع الذي وسع سمع جميع الأصوات ويعلم ما يراد بها في كل ثانية أو أقل من ثانية، يسمع جميع أصوات الخلائق في البر والبحر والجو، يسمع جميع أصوات خلقه، منهم من يسأل ومنهم من يشكو ومنهم من يدعو ومنهم من يكبر ومنهم من يثني. هو السميع، الله يثني على نفسه بهاتين الصفتين العظيمتين، ليس كمثله شيء، وهو السميع لجميع الأصوات العليم يعني البصير بجميع المبصرات والمخلوقات، هو السميع الذي يسمع جميع الأصوات وسع سمعه جميع الأصوات، لا يشغله سمع عن سمع مع اختلاف الألسنة واللغات والحاجات، يستوي عنده السر والعلانية والقريب والبعيد جل جلاله، وهو البصير الذي يبصر كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي، عالم الغيب وعالم الشهادة، العليم بحاجات وأعمال العباد ومن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء ولا يند عنه شيء، وقابل لكل شيء، محيط بكل شيء، قاهر بكل شيء، لا يفر منه شيء، وهو العلي الأعلى المتعال ذو العلو والارتفاع الذي كل شيء تحت قهره وسلطانه، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه جل جلاله، هو الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله، الحكيم في خلقه وأمره، ما كلفنا ما نطيق، خلق كل شيء وأمر كل شيء بيده، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، هو الحكيم في أقواله وأفعاله، وهو الذي يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا ومن يذكر إلا أولو الألباب، هو الحكيم في أقواله وأفعاله، الحكيم في ثوابه وعقابه، كم يعطي من الأجور وكم يعاقب، إذا أخذ فأخذه أليم شديد، وإذا أعطى عطاء الكريم جل جلاله، هو الحاكم والحكم الذي حكم الملك والملكوت، حكم الرياح، حكم السماوات أن تقع الأرض، وحكم الرياح أن تتجه إلى جهة إلا بإذنه وعلمه، حكم البحار أن تفيض على الخلق، حكم الجبال وحكم الأجساد حتى لا تزيد عن يعني الطول، هو الحكيم الذي حكم الملك والملكوت، الملك عالم الشهادة والملكوت عالم الغيب، الذي سلم له الحكم فلا يجور ولا يظلم أحدا، وهو الحي الذي لا يموت وكل ما سواه يموت، الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء أبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، المقيم لغيره، القائم بتدبير الخلائق كلها جل جلاله، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام جل جلاله، لأنه هو الرازق الخالق ويدبر أمر هذا الملك والملكوت، بل هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات لا يشاركه فيها أحد، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، والحاسب الحسيب الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا، المحاسب لعباده، وكذلك الشهيد المطلع على جميع الأشياء الذي حاط علمه بكل شيء، والذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه، سوف يشهد على كل إنسان بما عمل، وهو القوي التام القوة الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، القوي الذي قهر كل قوي وحاط بكل قوي، وهو المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته، الذي له القوة المطلقة التي لا نهاية لها، قوته لا نهاية لا بداية لها ولا نهاية، علمه لا بداية له ولا نهاية، حياته لا بداية لها ولا نهاية، وكذلك الولي مالك التدبير في ملكه العظيم، المولى المحب الناصر المعين لعباده المؤمنين، وهو الحميد الذي يستحق الحمد، المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، المحمود على إحسانه وشرعه وقدره، المحمود على ثوابه وعقابه، الحميد الذي يشكر لعباده كل ذرة من خير، هو الصمد الذي بلغ الكمال في سودته وعظمته وجوده، الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج وحده لا شريك له، هو قاضي الحاجات وحده لا شريك له، وهو القدير القادر المقتدر كامل القدرة، القادر الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، الذي له القدرة التامة الدائمة الشاملة، القدير الذي خلق القدرة في كل قادر وخلق القوة في كل قوي، وهو الوكيل القائم بأمر الخلائق كلها في العالم العلوي والعالم السفلي، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل جلاله، وهو الكفيل المحيط الحفيظ لكل شيء، القائم على كل نفس، المتكفل بأرزاق الخلائق ورعاية مصالحهم، الذي يمد جميع خلقه بالأقوات، وهو الغني الذي استغنى عن الخلق كلهم يا أيها أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، الغني الذي تنقص خزائنه، ولو نقصت مثقال ذرة لا يسمى غني. المخلوق هو الذي يسمى فقير، ولو ملك مليارات يعني الأموال من الدراهم والدنانير فهو فقير، لأنه فقير إلى الله في الهواء الذي يتنفس به، والطعام الذي يأكله، في الأجهزة التي يتولاها الله في بدنه. إنسان مطبوع على الفقر، ومن رحمة الله أن جعله فقيرا حتى يقف في باب الغني ولا يقف في باب الذليل. فهو الغني الذي استغنى عن الخلق كلهم، الغني الذي تنقص خزائنه، هو الحق الذي لا شك ولا ريب في وجوده، الذي لا يخفى على خلقه، أفي الله شك خلق السماوات والأرض، وهو المبين سبحان الله، هو المبين الظاهر للبصائر، الذي أوضح لخلقه سبل النجاة في الدنيا والآخرة. من قوة ظهوره وبيانه جل جلاله البصائر لا تكاد، يعني الأبصار لا تكاد تراه، لا يمكن أن تراه من قوة ظهوره، لكنه ظاهر للبصائر، الذي أوضح لخلقه سبل النجاة في الدنيا والآخرة بما أنزله من شرع، وهو النور الذي أنار السماوات والأرض ونور قلوب المؤمنين بمعرفة والإيمان به. وهو جل جلاله ذو الجلال والإكرام الذي يستحق أن يهاب ويثنى عليه وحده، ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والإحسان. وهو البر الرحيم بعباده، العطوف عليهم المحسن إليهم. وهو جل جلاله التواب الذي يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين، خلق التوبة وقبلها من عباده. وهو العفو الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عباده، لا سيما مع التوبة والاستغفار. وهو جل جلاله الرؤوف للرأفة والرحمة واللطف بخلقه كلهم. وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ذو الجلال والإكرام. وهو الوارث الباقي بعد فناء خلقه، وإليه المرجع في كل شيء ومصير كل شيء، الحي الذي لا يموت. هو المحيط الذي أحاط بكل محيط، الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه جل جلاله، فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أحصى الكلمات والحروف والحركات والسكنات. وهو القريب من كل أحد، القريب من الداعي. وهو جل جلاله الوارث الباقي بعد فناء خلقه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وإليه مرجع كل شيء ومصيره، الحي الذي لا يموت. وهو المحيط الذي أحاط بكل محيط، أحاط بالسماوات وأحاط بالأرض والبحار والجبال، الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه فلا يفوتنا، فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. وهو القريب جل جلاله من كل أحد، القريب من الداعي، والمتقرب إليه بأنواع الطاعة والإحسان. وهو الهادي الذي هدى سائر الخلق إلى مصالحهم، الهادي عباده إلى كل خير، المبين لهم طريق الحق من الباطل. وهو البديع الذي لا مثيل له ولا شبيه، الذي فطر المخلوقات على غير مثال سابق. مخلوقاته من عالم النبات أكثر من 40 مليون صنف، مخلوقاته في البحار أكثر من مليون أمة من هذه الخلائق، مخلوقاته في السماء لا يعلمها إلا الله عز وجل. هو المحيط بكل محيط، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهو جل جلاله الفاطر الذي خلق المخلوقات وفطر السماوات والأرض، وقد كانت عدما، كان الله ولم يكن شيئا قبله، كان عرشه على الماء ثم خلق هذه الخلائق. هو الكافي الذي كفى عباده جميع ما يحتاجون إليه ويضطرون إليه. وهو الغالب القاهر أبدا، الغالب لكل طالب، لا يملك أحد أن يرد ما قضى أو يمنع ما أمضى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل جلاله. وهو الناصر النصير الذي ينصر رسله وأتباعهم على أعدائهم، بيده النصر وحده لا شريك له. وهو المستعان الذي لا يطلب العون بل يطلب منه العون، يسأله أولياء وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جل جلاله. وهو ذو المعارج جل جلاله الذي ترجع إليه الملائكة والروح وتصعد إليه الأعمال والأقوال الصالحة والطيبة، وهو ذو الطول الذي بسط الفضل والنعم والمنن على خلقه في كل زمان ومكان، وهو ذو الفضل الذي يملك كل شيء ويتفضل على عباده بكل شيء بأنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى، والرفيق الذي يحب الرفق وأهله، رؤوف بالعباد، رحيم بهم، لطيف بهم، وهو الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الذي خلق الجمال في كل جميل، والله عز وجل جميل يحب الجمال. وأعظم الجمال أن نتجمل لله بالتوحيد والإيمان والطاعات والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، هذا أعلى أنواع الجمال. وهو جل جلاله الطيب المنزه عن النقائص والعيوب والآفات، الطيب الذي خلق الطيب في كل طيب، هو الشافي لكل آفة وعاهة ومرض وحده لا شريك له، خزائن الشفاء عند واحد لا شريك له، الأدوية والعلاجات أسباب نفعلها امتثالا لأمر ربنا، لكن لا نتوكل إلا على الشافي الذي عنده خزائن الشفاء. الطب يقف عاجزا عن حل مسائل الأمراض، يقف عاجزا ولكنه يتلمس تلمس، ونحن أمرنا بطلب الدواء وطلب الشفاء وفعل الأسباب، لكن الشافي واحد لا شريك له، خزائن الشفاء عنده، وهذه أسباب نفعلها ولا نتوكل إلا على الله. فهو الشافي لكل آفة وعاهة ومرض وحده لا شريك له، الذي خلق الشفاء في كل دواء، والسبوح المنزه عن كل عيب ونقص، الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه، ويسبح بحمده كل شيء لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، تسبح له السماوات السبع ونعظم السبع ومن فيهن ومن شيء اللي يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانه جل جلاله. وهو الوتر الواحد الأحد الذي لا شريك له، ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه، وتر يحب الوتر من الأعمال والطاعات، يحب الوتر من الأعمال والطاعات المنصوصة شرعا، وهو الديان الذي يحاسب العباد ويجازيهم ويحكم بينهم يوم المعاد ويتفضل عليهم، وهو المقدم والمؤخر، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، كثير العطاء الذي يمن على عباده بأنواع الإحسان والإنعام والأرزاق والعطايا على مر الدهور. وهو جل جلاله القابض الذي يطوي بره ومعروفه عما يريد لكمال علمه وحكمته ورحمته، وهو الباسط الذي ينشر فضله ويوسع رزقه على من شاء من عباده، هو ما بسط ما قبض إلا ليبسط، ولا أذل إلا ليعز، وما منع إلا ليعطيه، هو الحي الستير الذي يحب أهل الحياة والستر من عباده، ويستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب، ويستحي أن يرد من دعاه من خلقه. هو الحي الستير الذي يحب أهل الحياة والستر من عباده، ويستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب. كم ستر الله من الذنوب والمعايب التي لو كانت لها رائحة ما جلسنا مع بعض، ولو كانت محسوسة لما استطعنا أن نجلس مع بعض، ولكنه ستير يستر الذنوب ويعفو ويغفرها لمن شاء من عباده، ويستحي من عبده أن يرد من دعاه، لأنه هو الكريم، والكريم جل جلاله هو الكريم من الخلق، هو الذي إذا قدر عفا، وإذا عاهد وفى، وإذا سئل أعطى، وليبالك ما أعطى ولمن أعطى، هذا المخلوق الكريم على المخلوقين. فكم الله عز وجل، كم كرم الله عز وجل، لا يمكن أحد يرفع يديه إلى ربه ويرده، ما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجهرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يعني الكافر إذا اضطر إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إذا اضطر إلى شيء يعني ودع الله، الله يستجيب دعاه، فإذا زالت عنه الكربة رجع إلى الشرك. هذا لا ينبغي الإنسان يفعل هذا العمل، يعمل هذا العمل. فهو جل جلاله لا يرد سائلا الكريم من إذا قدر عفا وإذا عاهد وفى وإذا سئل أعطى ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. كم يعطي الله على الحسنة الواحدة، كم يعطي على مثقال ذرة من إيمان، يعطي مثل هذه الدنيا 10 مرات. وهذه كل إنسان يدخل الجنة لو أقل شيء، أقل أدنى ملك في الدنيا مثل الدنيا 10 مرات لكل مؤمن، وللأنبياء بعدد من آمن بهم، ولكل إنسان بعدد من اهتدى بسببه، ولجميع الخلق كلهم من ما لجميع الخلق من الجنات للنبي صلى الله عليه وسلم صورة طبق الأصل من كل جنة الدال على الخير كفاعله، صورة طبق الأصل. هذا الله، الله عز وجل واسع عليم كريم لا يعجزه شيء. فكم تكون جنة النبي صلى الله عليه وسلم مدام له من الجنات بعدد من آمن به، وكم للإنسان من الجنات بقدر ما ندعو إلى الله، كم الله عز وجل يوسع جناتنا، يوسع يرفع درجاتنا وينوع النعيم لنا بقدر ما نضحي من أجل دينه. هذا يريد أن يستثمر، يعني يقوم بهذا العمل، يدعو إلى الله، يعلم دين الله ابتغاء وجه الله، لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا. وهو جل جلاله السيد الذي كمل في سودته وعظمته وقوته وسائر صفاته، والسيد الذي لا أحد مثله جل جلاله. فنحن الحمد لله، يعني هذا الإيمان إذا جاء في قلب العبد معاني هذه الأسماء والصفات، وسيأتينا إن شاء الله شرح هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى إن شاء الله مفصلة بالأدلة من القرآن والسنة، وكيف نعرفها وكيف نعبد الله عز وجل بمقتضاها. هذا الشيء إذا امتلأ به القلب زاد الإيمان في القلب، وزادت الطاعات، وتزكت هذه النفوس. هذه النفوس التي خلق الله لا بد من تزكيتها، ولا يمكن تزكيتها إلا بالإيمان والتوحيد. تزكية النفوس، التزكية معناها طهارة الظاهر والباطن من كل درن ونجاسة. والتزكية لها 3 متعلقات. الأول تزكية في حق الله، بأن يزكي الإنسان يعني قلبه ويطهره من الشرك والنفاق والرياء، فيعبد الله مخلصا له الدين، يعني يزكي نفسه، يعني يطهرها من هذه الأشياء حتى ينزل فيها الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات. المتعلق الثاني تزكية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يتزكى ويتطهر من الابتداع فيعبد الله على مقتضى الشرع. الثالث تزكية في حق الناس، يزكي نفسه ويطهرها من الأخلاق السيئة كالغل والحسد والكذب والغيبة، ويترفع عن هذه الأشياء والاعتداء على الخلق، ويعامل الناس بخلق حسن. ومن رزق هذه الفضائل الكريمة يعني نال الدرجات العالية في الإيمان والعلم والعمل والخلق والخلق والجنة، كما قال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة. فهذا القلب يحتاج إلى هذا الإيمان، هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته. إذا امتلأ بالإيمان يعني أقبل على طاعة مولاه. فهذه المذكرات ومعرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة أفعاله وخزائنه ووعده وعيده، كل ذلك من أجل أن يأتي التعبد حقا لله عز وجل، يأتي التعبد الحق للملك الحق جل جلاله. وهذا التوحيد نحتاجه في كل لحظة، هذا التوحيد لا يفارق المؤمن كالدم لا يفارق العروق، يذهب من القلب ويعود إلى القلب ويسري على سائر البدن. التوحيد محله الإيمان، محله القلب. التوحيد والإيمان والتقوى محلها القلب، ويتسري على أعضاء البدن وتسير مع الدم إلى كل عضو. لا بد لكل عضو ولكل جارحة أن يدخلها التوحيد ويدخلها الإيمان حتى لا تعصي الله، حتى تكون مستسلما لربها جل جلاله. ودلائل التوحيد كثيرة. دلائل التوحيد الله عز وجل نشرها في الكون وبسطها ووضحها في القرآن. كل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، بل كل ذرة في الكون دالة على وحدانية الله، وشاهدة بعظمته وجلاله، مبينة كمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه، مقررة كمال رحمته بعباده، شاهدة بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره. كل الخلائق شاهدة بوحدانية الله، العرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيها من المخلوقات الكثيرة والآيات العظيمة والخلق والأمر والتدبير والتصريف، كل ذلك شاهد بالوحدانية لله عز وجل وشاهد له بالأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وكلها يدل على عظمة الله وكبريائه وجلاله وجبروته وكمال علمه وقدرته وعظمة ملكه وسلطانه، وكلها يدل على كمال رحمته وسعة حلمه وعظيم كرمه جل جلاله. فلا بد من التعرف على دلائل التوحيد، تعرف على دلائل التوحيد. دلائل التوحيد تراها الأبصار والبصائر والعقول مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية. ودلائل التوحيد لا نهاية لها، ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها، ولكن لابد أن نتعرف على يعني أصولها، أصولها حتى ندخل من هذه الأبواب إلى تلك المعرفة العظيمة، معرفة ربنا بأسماء وصفاته. ودلائل الخلق يعني دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد جل جلاله يعني تنقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول دلائل الخلق، القسم الثاني دلائل التدبير، القسم الثالث دلائل الجلال، القسم الرابع دلائل الجمال، القسم الخامس دلائل الإنعام، القسم السادس دلائل النظر والتفكر، القسم السادس دلائل القرآن والشرع. كل هذا القرآن يدور حول هذه الأمور 6. فلا بد أن نقرأ القرآن قراءة إيمان وقراءة يعني للعلم وقراءة من أجل الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فدلائل الخلق والإيجاد، يقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه إشارة إلى بعض الآيات فقط يعني لنتعرف على هذا الشيء. والقسم الثاني دلائل التدبير والتصريف في الكون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك الذي تجري في البحر مما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والقسم الرابع أو القسم الثالث دلائل صفات الجلال للرب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أما دلائل صفات جمال الرب فالله عز وجل يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أما الخامس دلائل الإنعام والإحسان فالله عز وجل يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما القسم السادس فهو دلائل النظر والتفكر التي يعني تقوي الإيمان في القلب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أما دلائل القرآن والشرع الله عز وجل يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فما أكثر الناس إلا كفورا. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول عز وجل: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن الله وما له من هذا. فهذه دلائل التوحيد لا بد من معرفتها حتى نصل إلى حقيقة التوحيد ونعبد الله حقا كما أنزل دينه حقا ووعدنا بالثواب الحق والجزاء الحق جل جلاله. معرفة هذه الأمور تقوي الإيمان في القلب وتدفع الإنسان لطاعة مولاه وتعظيمه وتكبيره جل جلاله. وإلى حد هذا نقف وإن شاء الله يكون لنا لقاء إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن السلام عليكم. الآن في هذا الوقت نتدارس ما قلناه إما محادثة فيما بيننا ولا بيننا وبين ربنا وإلا كتابة على الشاشة حتى نشارك في موضوع الدعوة وموضوع التعليم والتعلم. كلنا نصيب ويعني وكلنا سجل في قوائم الدعاة وقائم العلماء وقائم طلبة العلم. فنرجو الله منا على الشاشة وفيما بيننا وبين أنفسنا ونسمع قلوبنا ما يحب الله ويرضاه مما ذكرناه من أسمائه وصفاته. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.